سائلة تقول: أحرمت للعمرة من الميقات، وأثناء الطريق إلى مكة قمت بتمشيط شعري، فهل في ذلك شيء؟ إن كان هذا التمشيط أسقط شعورا من رأسك فأرى لك أن تتصدقي بإطعام 6 مساكين أو تصومي 3 أيام، ولا شك أن الإطعام أسهل عليك. سائل يقول: لدينا طريق سيارة تمر من فوق مقابر ولا يوجد طريق سيارة غيره، هل هذا جائز أم لا؟ إن كانت تمشي على الأموات فلا يحل، بل يجب التماس طريق غير ذلك، إما ولو بالشراء من بيوتنا ومزارع وغيرها. لا يحل امتهان الأموات والاستهانة بالمقابر واستطراقها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المشي على القبور والاتكاء عليها. سائل يقول: رجل سافر وزوجته في رمضان فأفطر آخذين بالرخصة وحصل جماع بينهما في النهار، فهل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك، لأن الله أباح لهما الفطر الأكل، وبالتالي فما ذكر له حكم الأكل. سائلة تقول: ما حكم سدر اليدين أثناء الصلاة؟ نرجو توضيح ذلك وإرشاد الأخوات المسلمات. إرسال اليدين أثناء الصلاة لا يبطل الصلاة، وإن كان السنة أن يضع كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى والساعد، ويجعلهما على أسفل صدره وعلى صدره، هذا هو السنة. أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، فهو مثاب إن شاء الله. طواف الوداع للمعتمر غير لازم، إن وادع فحسن وإن لم يوادع لا شيء عليه. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة كنت أقوم بنفس حواجبي دون علم بأن ذلك حرام ودون أن يبين لي أحد ذلك، هل هذا هو ما يعرف بالنقص والتلمس وما حكمه؟ والآن تركت ذلك العمل إلا الشيء الذي لو تركته لشوه وجهي نتيجة لما سبق من كثرة نفس جميع ما حول الحواجب من الشعر. أرجو منكم أصابكم الله إفادتي، وعلى أترك نفس تلك الأجزاء حتى ولو كانت تسبب تشويها في وجهي وقد يؤثر على حياتي الزوجية الحالية، كما أرجو الإفادة عن هذا الشيء. النمص هو نتف الحواجب وتزجيجها وتقويسها، وهو الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث. فالتي تعمل النمص بالنساء ملعونة، والتي يعمل بها النمص ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت جاهلة ولم تعلم أنه محرم فلا إثم عليها فيما سلف، ولا يجوز لها في المستقبل أن تتعرض شيئا من ذلك الشهر. سائلة تقول: أنا فتاة تعرفت على شاب في التليفون ودام هذا حوالي سنة، وأنا الآن تبت إلى ربي وكنت أكلمه وأنا في رمضان في النهار، فهل علي كفارة وهل هذا حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما هل هذا حرام؟ فنعم، هذا من خراب البيوت وفساد الأحوال والإغراء من الطرفين، وهو من دواعزنا والعياذ بالله. ولكن من تاب من الذنب فإنه كمن لا ذنب له إذا كان صادقا في التوبة، فأنت إذا كنت صادقة في التوبة فأبشري بالتوفيق من الله جل وعلا، والله يعفو عما سلف. سائلة تقول: هل يدعو المصلي في صلاة التراويح بدعاء الاستفتاح في كل بداية ركعتين حتى تتم 20، أم يكتفي في أول ركعتين؟ إذا وجد مجالا لدعاء الاستفتاح قبل أن يشرع الإمام في القراءة فحسن، وأما إذا شرع الإمام في القراءة فإن الإنصات أهم من دعاء الاستفتاح، وليحاول قراءة الفاتحة بدلا من دعاء الاستفتاح. سائلة تقول: ما حكم أكل لحم الخيل؟